عن النبي بس الجنة. اللي عليها الوحي كلام بيطبع الباب الثاني. يطبع الاسلام ثاني بس وقع مين؟ وفاء تلك وفاء السيد. لكن اللي اخذ دين دينه بحظ وافر واستمسك بطاعه الله طاعه رسوله واعتصم بحبل الله المتين واختصر الاسلام بدمه ولحمه وعظمه هو ده اللي قاعد مرتاح في اوضه في المهد المطمئن. علشان كده اياك انك تكون مسلم اياك. عايزينك تتطرق شويه الى المنزله الاعلى. هي منزله ايه؟ الايمان. ليه؟ علشان الاسلام عندنا ثلاث ادوار. الدور الاول اللي فوق السطح الطبق السطح ده ده المسلمين المسلم المسلم عام. قال لا اله الا الله محمد رسول الله بيصلي في الصوم بيطيب النوم كل تمامهم. لكن ايه؟ النهارده فات خالص بكره تحت خالص. فلان مات طار الناشف هات. عاشر مات يحيى الملك مات الملك عاشر مات. خلاص مع اي حد وايه؟ بيلعب في اي مضمار. دينه ولا في دماغه. الاسلام يا عم طالما نضيف خلاص. الا احنا اللي بينا والله التقاء في اعلى التقاء في الدنيا وشهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. مهما كان في بيننا من خلاف دنيوي يدوس علينا الجزر. انما احنا مش مختلفين في توحيد الالوهيه ولا في توحيد الربوبيه ولا في الاسماء والصفات ولا في توحيد ان نبينا واحد وان قراننا واحد وان مشكله لنا ان عقيدتنا واحده. فمن اين ياتي الخلاف؟ ياتي بالنفوس مهزوزه لا تنظر الى مستقبل هذا الكون ولا تنظر الا الى تحت رجلها. حتى النهارده فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عايشين كل الطيران كل الناس انت عارفها كده كويس. طيب من بقي الكون؟ خليني النهارده اصلي فيكم فين دلوقتي؟ انت خليتني اصلي فيكم فين ليه؟ ليه عشان ايه؟ عشان انا اللي اطلب واحد ولا واحد ولا استغفر الله؟ وما عشان ايه؟ مش صفه ان الشيخ مراد هو اللي حافظ القران صلى الله عليه وسلم. مش انتوا تظنوا فيا؟ انتوا تعرفوا ايه البدايه؟ تعرفوا انا حافظ ولا مش حافظ؟ تعرفوا انا جواه في ايه؟ انما ثقه. طيب شكلي اتفضل يا عم شريف شويه. دخلت اصلي اخطات. ذنبكم حاجه؟ تروحوا النار؟ طب انا اغلط اغلط ولا اعمل ايه؟ اللي حافظ يرضيني واللي بيتعلم يعلمني. وبعد الصلاه انتهى الموضوع مع شغل القائد. تعال الي فقال الصحابه مرسوم بقى كده عايز طلع السيف عامل شكل ليه ومش حاطط هنا ومش حاطط هنا كنا زمان كنا بنصلي قبل كده من التشهد كان في ناس كبيره في العالم كده والله يكمل كده انتوا بتعملوا ايه؟ عاملين صلاه كده ليه؟ فكون كل اللي بنخش بس واحنا صغيرين كده شباب نبص على الحاجات الكبيره ونمشي من تحت عشان ما نغلطش ما نعرفش يعني الشاهد ليه تسعى كمان الحمد لله رب العالمين وزيد المسلمين ليه تسعى لسه قلت تعالى تعالى شويه Yeah.